الطيب دمعة والردى ضحكة احجاج الطيب دمعه والردى ضحكة احجاج ونفسك قبل لا تلوم الايام لومها الاول مراجل طالها كلها الراج رخصت فعايلها وقلت شيامها الجهل والضيق سجن البال والسجه افراج وانظامتك خط والمقاريد ضمها لو الرجال تكسب البشت والتاج ما نفرق شيوخ العرب من خدامها ولو كل من تارد من قوتك هداج ما شفتك ابدا ناس اللزوم وجودها بين الأفواج ناس يساوي بالتواجد عدمها وقت يهيجو يصطفق مثل الأمواج نبني الأماني والظنون تهدمها من جرب الحاجة عذر كل محتاج ناس عطاها الله وناس حرامها ما عاد يمدي لكن تهجى كلمتي وافتهمها أما تجي بإحراج وتروح بإحراج ولا تذمن جيتك وتحشمها الطيب دمعه والردى ضحكة احجاج ونفسك قبل لا تلوم الأيام لومها الأول مراجل طالها كلها الراج رخصت فعايلها وقلت شيامها الجهل الضيق سجن البال والسجه افراج وانظامتك خط والمقاريد ضمها لو الرجال تكسب البشت والتاج ما نفرق شيوخ العرب من خدامها ولو كل من تارد بهك وتك هداج ما شفتك ناس اللزوم وجودها بين الأفواج ناس يساوي بالتواجد عدمها وقت يهيجو يصطفق مثل الأمواج نبني الأماني والظنون تهدمها من جرب الحاجة عذر كل محتاج ناس عاد يمدي والحكي دونها سياج لكن تهجى كلمتي وافتهمها أما تجي بإحراج وتروح بإحراج ولا تذمن جيتك وتحشمها ولا تذمن جيتك وتحشمها.